كنت قد تحدثت مع حضراتكم في لقائنا السابق في قواعد تقدير قيمة الدعوة، وفي ذلك أورد المقنن نوعين من القواعد، قواعد خاصة بكل نوع من أنواع الدعاوى، وهو ما تناولناه في المحاضرة السابقة من حيث كيفية تقدير قيمة الدعوة إذا كانت منصبة على عقار، وكيفية تقدير قيمة الدعوة إذا كانت منصبة على منقول، وتقدير قيمة الدعوة إذا كانت منصبة على فسخ عقد أو صحة عقد أو ما إلى ذلك. وهذه تسمى القواعد الخاصة، لأنها خاصة بكل نوع من أنواع الدعاوى. كما أورد المقنن قواعد عامة، القواعد العامة قواعد تسري على جميع الدعاوى، ولذلك سماها المقنن القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوة، بمعنى أنك عندما تقدر قيمة الدعوة يجب أن تراعي الأمور الآتية، ولذلك هي تعتبر قواعد عامة تسري على جميع الدعاوى، سواء كانت الدعاوى دعاوى منصبة على عقار أو كانت منصبة على منقول أو ما إلى ذلك. القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوة، القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوة. إذن الفرق بين القواعد التي درسناها المحاضرة السابقة وهذه القواعد أن هناك القواعد قواعد خاصة، خاصة بكل نوع من أنواع الدعاوى، إنما هنا قواعد عامة تسري على جميع أنواع الدعاوى، وهي عبارة عن قواعد عامة نطبقها عندما نطبق أو نحدد قيمة الدعوة. أول قاعدة عندنا العبرة بقيمة المطلوب يوم رفع الدعوة، العبرة بقيمة المطلوب يوم رفع الدعوة. فكروا يا شباب، فكروا، شغل مخك. العبرة في تقدير قيمة الدعوة بقيمة المطلوب يوم رفع الدعوة، ومن ثم إذا ارتفعت الأسعار هل يتغير الاختصاص؟ لا. انخفضت قيمة الشيء المنقول، نحن قلنا إن المنقول تقدر قيمة الدعوة المنصبة على منقول بقيمة المنقول في في سوقه، في سوقه. طيب ارتفع الثمن أو انخفض الثمن، هل يترتب على ذلك زبزبة في الاختصاص؟ لا. العبرة بقيمة الدعوة يوم يوم رفعها، العبرة بقيمة الدعوة يوم رفعها. بس ما حدش يفهم يا شباب ان المدعي حر في ان هو يقدر اي قيمة، لا، هو يقدر القيمة وفقا للقواعد التي درسناها. صحيح انه هو بيبدأ الدعوة وفقا لتقديره هو، والمدعى عليه حر، إن أجابه إلى طلبه كان بها، لم يجبه من حقه أن يدفع بعدم الاختصاص. كما أن المحكمة أيضا من تلقاء نفسها إن رأت أن المدعي أخل بقواعد تقدير قيمة الدعوة فإنها تنظر في المسألة من تلقاء نفسها، نظرا لأن تقدير قيمة الدعوة يتعلق بمسألة الاختصاص النوعي، والاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، وما دام يتعلق بالنظام العام فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تنظر في هذا الموضوع. إذن العبرة في قيمة الدعوة بما يطلبه الخصوم يوم رفع يوم رفع الدعوة. ارتفعت القيمة أو انخفضت لا تأثير لها على الاختصاص. القاعدة الثانية العبرة بآخر طلبات الخصوم. العبرة في تقدير قيمة الدعوة وتحديد المحكمة المختصة بآخر طلبات الخصوم، ومن ثم إذا رفع المدعي دعواه بمبلغ 30,000 جنيه هنا يرفع الدعوة أمام المحكمة الجزئية. إذا عدل الطلبات أو طلب طلبا إضافيا بما جعل الدعوة قيمتها 50,000 جنيه فإن العبرة بآخر الطلبات، وبالتالي تتغير الاختصاص تبعا لتغير الطلبات. ليه؟ أيوة، لأني آخر الطلبات التي طلبها المدعي هي التي ستحكم فيها المحكمة. المحكمة هتحكم في أول طلب فقط ولا في الطلبات كلها؟ في الطلبات كلها، وبالتالي يتغير الاختصاص تبعا لآخر الطلبات. يقول واحد من حضراتكم: هل هناك تعارض بين القاعدتين؟ القاعدة الأولى تقول العبرة بقيمة المطلوب يوم رفع الدعوة، والقاعدة الثانية تقول العبرة بآخر طلبات الخصوم. لا، ما فيش تعارض. القاعدة الأولى تتحدث عن زيادة الأسعار ونقص الأسعار وما إلى ذلك، فالعبرة بيوم رفع الدعوة. إنما القاعدة الثانية بتتكلم على آخر طلبات الخصوم. الخصوم ماذا طلبوا؟ مثلاً هو طلب تسليم السيارة، وبعد ما طلب تسليم السيارة طلب ريع السيارة أيضاً. الريع هنا يضاف إلى قيمة السيارة، وبالتالي إذا زادت القيمة على قصاص المحكمة الجزئية فتصبح الدعوى من قصاص المحكمة الابتدائية. هل من سؤال؟ مفهومة؟ في أي واحد مش فاهم من حضراتكم؟ القاعدة الثالثة: العبرة بالطلب الأصلي وملحقاته. العبرة بالطلب الأصلي وملحقاته. فكروا يا شباب، أخي الفاضل، الكلام الذي نتحدث فيه إحنا ده كلام بالعقل وكلام بالمنطق وكلام سهل، ما هوش مشكلة. ولذلك أنت لو قرأت هذا الكلام وحدك هتفهمه. ولذلك أنا بطلب منك الآن أنك أنت تفكر معايا وتفهم الكلام المكتوب. الكلام المكتوب يقول إيه؟ العبرة بالطلب الأصلي وملحقاته. مفهومة يا أولاد ولا مش مفهومة؟ اللي مش فاهم المقصود ده يتفضل برفع يده. كلكم الحمد لله فاهمين. إذن القاعدة تقول العبرة بالطلب الأصلي وملحقاته. المدعي طالب بالسيارة وريع السيارة، فتقدر قيمة الدعوى بالسيارة وبإيه؟ طالب بالجاموسة وابنها، يبقى تقدر قيمة الدعوة بالجاموسة وابنها، مش كده ولا ايه؟ دي صعبة؟ صعبة يا ولاد. طلب بقيمة البضاعة ومصاريف الشحن، يبقى تقدر قيمة الدعوة بقيمة البضاعة ومصاريف الايه؟ الشهر. طالب بالدين وفوائده، يبقى برضو الدين والفوائد تضاف إلى قيمة الايه؟ إلى قيمة الدين. إذن القاعدة الثالثة: العبرة بالطلب الأصلي وملحقاته. ليس هناك مشكلة في الموضوع أبداً. بس يشترط لإضافة الملحقات الشروط الآتية. حتى أضيف الملحقات إلى الطلب الأصلي تتعين توافر الشروط الآتية: واحد، أن تكون الملحقات قابلة للتقدير. عندما أطالب بالدين وفوائد الدين يجب أن تكون الفوائد قابلة للتقدير، أما إذا كانت غير قابلة للتقدير فلا تضم، لأن إحنا لو ضمناها معناها أن الدعوة ستصبح مقصاص المحكمة الابتدائية، وقد لا تستأهل الدعوة، دعوة بسيطة لا تستأهل جهد المحكمة الابتدائية. أن تكون الملحقات قابلة للتقدير باستثناء طلبات الإزالة. فكر معايا شوية أو اصحى معايا شوية. باستثناء طلبات الإزالة، الإزالة المقنن يقول: لكي تضاف الملحقات للطلب الأصلي يجب أن تكون الملحقات قابلة للتقدير. طيب لما يطالب المدعي بتسليم الأرض وإزالة ما عليها من مبان، طيب الإزالة دي نقدرها بإيه؟ الإزالة طلب غير قابل للتقدير، ولذلك المقنن الأصل أنها لا تضاف. يبقى القيمة تقدر بقيمة الأرض فقط بدون الإزالة، إلا أن المقنن استثنى الإزالة فأضاف، أوجب إضافة قيمة الإزالة إلى قيمة الشيء الأصلي، إلى قيمة الطلب الأصلي. يبقى اسمك إيه؟ إسلام. طلب تسليم الأرض وإزالة ما عليها من مبان، يبقى إزالة المباني، تقدر المباني قيمة المباني وتضاف إلى قيمة الأرض، تبقى هذه الدعوة تقدر بقيمة الأرض وقيمة ما عليها من مباني، أو قيمة ما عليها من أشجار. عفوا يا شباب، معلش. أنا في الكلية دلوقتي، في الكلية في محاضرة أخلص منها بعد ساعة. أخلص من هذا إلى القول أن الأصل أن الملحقات تضاف إلى القيمة الأصلية، إلى الطلب الأصلي، بس يشترط فيها أن تكون الملحقات قابلة للتقدير. المقنن استثنى من القابلية للتقدير طلب الإزالة، فطلب الإزالة أصلاً غير قابل للتقدير، ومع هذا استثناه المقنن وأوجب أن تضاف قيمة الأشياء المزالة من أشجار أو من مباني أو ما إلى ذلك، تضاف قيمتها إلى الطلب الأصلي، إلى الطلب الأصلي. ولذلك إسلام عندما يرفع الدعوة ويطالب بتسليم الأرض وإزالة ما عليها من مباني، تقدر قيمة الدعوة بقيمة الأرض وبقيمة المباني التي المراد إزالتها أيضا، وبقيمة المباني المراد إزالتها أيضا. طيب يا شباب، أحيانا إسلام لما طالب رفع الدعوة قال: أطالب بتسليم الأرض وإزالة المباني، وإزالة الإيه؟ المباني. فالمشكاتب في المحكمة قال له لا، هنا تقدر قيمة الدعوة بقيمة الأرض وقيمة الإيه؟ المباني التي ستزال. فالمحامي عمل ناصح شوية وراح قايل إيه في الدعوة؟ تسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها. رفع دعوى بتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها. الحالة التي كانت عليها لم يكن عليها مباني، لم يكن عليها غراس، إذن مفروض أن احنا نزيل الإيه؟ المباني. بس هذا الطلب طلب إيه؟ طلب خفي أو طلب ضمني أو طلب إيه؟ ضمني. فسواء كان طلب الإزالة طلبا صريحا أو طلبا ضمنيا فإنه تدخل قيمته في قيمة الشيء أو في قيمة الطلب الأصلي، في قيمة الطلب الأصلي. الشرط الثاني شرط منطقي يا شباب، شرط منطقي لكي تضاف الملحقات إلى الطلب الأصلي يجب أن تكون الملحقات حالة الأداء وقت رفع الدعوة. مش كده؟ مش كلام منطقي ده يا شباب؟ ولا حيطالب بشيء لما يحل أجله بعد؟ لا، لا يجوز، لا يجوز رفع الدعوة أو طلب شيء لما يحل أجله بعد. وإذا رفع الدعوة بطلب شيء لما يحل أجله بعد فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوة لرفعها قبل الأوان، لرفعها قبل الأوان. المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوة لرفعها قبل الأوان. وعلى ذلك فلكي يطالب إسلام بالدين والفوائد يجب أن تكون الفوائد حالة. أما إذا كانت الفوائد لما تحل بعد فلا يجوز المطالبة بها. واضح الكلام يا شباب؟ إذن الشرط الثاني أن تكون الملحقات حالة الأداء وقت رفع الدعوى. استثنى المقنن من حلول الأداء طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. طلب ما يستجد من الأجرة من يوم رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. إسلام رفع دعوى يطالب المدعى عليه بمبلغ 35,000 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة ليوم رفع الدعوى، ليوم رفع الدعوى. ثم أضاف وما يستجد من الأجرة ليوم الحكم فيها. وما يستجد من الأجرة ليوم الحكم. هو احنا قلنا اول قاعدة عندنا قلنا تقدر قيمة الدعوة يوم ايه؟ يوم رفعها. الأصل هنا انها تقدر بيوم رفعها، يوم رفعها لكام؟ قال 35,000 جنيه. إنما ما يستجد من الأجرة المقنن قدر أن المستأجر المتأخر هذا ديدنه، وما دام تأخر لغاية ما رفعت عليه الدعوة فإنه سيتأخر بعد ذلك. ومن هنا أجاز طلب ما يستجد من الأجرة ليوم الحكم في الإيه؟ في الدعوة. الشرط الثالث أن تطلب الملحقات تبعا للأصل، وده كلام منطقي يا شباب. إسلام طالب بالدين، طالب بالدين 35,000 جنيه، ثم طالب بالفوائد في قضية مستقلة، طالب بالفوائد ب10,000 جنيه فوائد، بس قدمها في دعوة مستقلة. لا، دول دعوة واحدة ولا دعويين؟ دول دعويين، وما دام دعويين يبقى كل دعوة تحسب على حدة. الطلب الأصلي 35,000 جنيه، والطلب والفوائد 10,000 جنيه. لكن لو قدم طلبا واحدا بالدين الأصلي 35,000 جنيه والفوائد 10,000 جنيه، فإن الملحقات تضاف للطلب الأصلي وتصبح قيمة الدعوة 45,000 جنيه، وتختص بها المحكمة الابتدائية. إذن الشرط الثالث أن تطلب الملحقات تبعا للأصل. هذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة مؤداها العبرة بالطلب الأصلي وتوابعه أو وملحقاته. أي سؤال فيها؟ القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة. والضابط مثلا احنا ممكن نعرف، يا أخي الفاضل، مش معنى إنك قاعد قدامي إنك توسوسني، تقف وترفع صوتك عشان اللي ورا خالص ما ينصرفش عننا ويشترك معنا. الضابط يعرف معرفة الملحقات إن ده ممكن يكون طلب أصلي، بس عارف ازاي مثلا ده طلب. ملحقات الشيء أو توابع الشيء المطلوب، ملحقات الطلب الأصلي وتوابعه. مثلا سيارة ومصاريف صيانتها، هذا تبع تابع، طلب تابع. الدين الأصلي وفوائده، يا أخي الفاضل، يا أستاذ احترم نفسك. الطلب الأصلي اللي هو الدين، توابعه الفوائد. قدم طلبا بطلب قيمة البضاعة ومصاريف الشحن. مصاريف الشحن ده طلب مستقل ولا طلب تابع؟ طلب تابع، يحسب ويضاف إلى الطلب الأصلي. تفضل. القاعدة الرابعة، تعدد الطلبات. تعدد الطلبات، إذا تعددت الطلبات فالعبرة، إذا تعددت الطلبات، إسلام رفع دعوة ضد إبراهيم يطالبه بالأجرة المتأخرة والتعويض عن عقد عن إتلاف العين المؤجرة، دول دعويين ولا دعوة واحدة؟ نشوف، دول دعويين ولا دعوة واحدة؟ إذا كانوا دعويين يبقى كل دعوة نحسبها لوحديها، إنما إذا كانوا دعوة واحدة نضمهم لبعض ونحسب قيمتهم هما الاثنين مع بعض. واضح؟ أيوة. إذا تعددت الطلبات فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده، فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده. إذا طلب المدعي عدة طلبات من مدعى عليه واحد أو من عدد من المدعى عليهم، عدد من الأشخاص، فنكون أمام دعوة واحدة إذا كان السبب واحد. سبب إيه؟ سبب الالتزام. مصدر الالتزام إيه؟ هل هو عقد ولا فعل غير مشروع ولا إيه؟ يعني إسلام بيطالب إبراهيم مثلاً بأجرة المكان، يبقى مصدر الالتزام عقد الإيجار. عقد الإيه؟ عقد الإيجار. طيب إبراهيم إسلام طالب بالأجرة المتأخرة وبالتعويض عن إتلاف العين المؤجرة. هذان الالتزامان مصدرهم إيه يا شباب؟ العقد. العقد، عقد الإيجار. العقد ده واحد ولا متعدد؟ واحد. يبقى الدعوة، يبقى المبلغين دول دعوة واحدة، وتقدر قيمة الدعوة بقيمة الطلبين معا، لقيمة الطلبين معا. بخلاف ما إذا رفع إسلام دعوة يطالب إبراهيم بدفع مبلغ 35,000 جنيه أجرة متأخرة، ويطالبه 30,000 جنيه تعويضاً عن ضربه، يعني كان إبراهيم كان ضرب إسلام، فراح إسلام راح رافع دعوة عليه، دعوة عن عقد الإيجار عايز الأجرة المتأخرة، ودعوة تانية عايز الإيه؟ التعويض عن الضرب. دول يا شباب دعوة واحدة ولا دعوين؟ دعوين. ليه؟ لأن السبب مختلف، لأن السبب مختلف. السبب الأولاني العقد، والسبب الثاني هو الفعل غير المشروع اللي هو الإيه؟ الضرب، وبناء عليه أو بناء على ذلك تعتبر نعتبر أمام دعويين وليس أمام دعوة واحدة. إذا نخلص من هذا إلى القول: إذا تعددت الطلبات فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده. وحدة السبب يبقى أمام دعوة واحدة، تعدد السبب يبقى أمام إيه؟ أمام دعويين. القاعدة الخامسة: الطلبات المندمجة لا تدخل قيمتها في التقدير. الطلبات المندمجة لا تدخل قيمتها في التقدير. ما هو الطلب المندمج؟ الطلب المندمج يا شباب هو الطلب الذي يعتبر الحكم في الطلب الأول يؤدي حتماً للطلب الثاني، مثال ذلك، إسلام رفع دعوة يطالب فيها، انتبه، ببراءة ذمته من الدين، وبطلان الحجز. شوف السبب، الطلب الثاني بطلان الحجز، بمعنى أنه يريد أن يطلب من المحكمة أن تحكم بأن ذمته بريئة وأنه غير مدين. والطلب الثاني بطلان الحجز الذي أوقعه المدعى عليه على أموال المدعي. هو مدام حنحكم ببراءة ذمته يبقى الحجز صحيح ولا باطل؟ باطل. مرة ثانية: إذا حكمنا ببراءة ذمته هيبقى الحجز صحيح ولا باطل؟ باطل. أيوة باطل. يبقى الحكم في الطلب الأصلي يؤدي حتماً إلى الطلب الثاني، فيعتبر الطلب الثاني طلب مندمج. برضو تماماً زي أن يقدم طلباً ببراءة ذمته وبطلان الرهن أو ومحو القيد. إسلام كان رهن قطعة أرض لإبراهيم مقابل مبلغ من المال، وبعدين سدد المبلغ، فراح رافع دعوة ضد إبراهيم يطالب المحكمة بالحكم ببراءة ذمته وبطلان الرهن، فالطلب الثاني يعتبر طلبا مندمجا، لأن الحكم في الطلب الأول يؤدي مباشرة إلى الطلب الثاني. وبالتالي أيها الشباب، الطلب المندمج الذي يتحقق تلقائيا بمجرد الحكم في الطلب الأول، فإن الطلب المندمج لا تدخل قيمته في قيمة الدعوة. إذن القاعدة الخامسة: الطلبات المندمجة لا تدخل قيمتها في التقدير. القاعدة السادسة: إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة بوحدة السبب أو تعدد الأسباب. أنا بكرر الكلام حتى يستطيع كل واحد من حضراتكم أن يتصور المسألة ويفهم لوحده، ويتعلم بالتالي تلقائيا أن يفهم المرافعات لوحده. نحن نقول: القاعدة السادسة: إذا تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليهم فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده. حد فاهم حاجة؟ عايز واحد يكون فاهم وتفضل يقف. لا، من الورا، الورا والوسط. عايز أحد يكون فاهم شيء ويتفضل يقف يشرح المسألة، تفضل وقف. احنا لو عندنا مثلا في الدعوة أكثر من المدعى. ايوه، او أكثر من المدعى عليه. تمام. هناخد هنا في الفترة هنا الدعوة بتعدد السبب بتاع الدعوة او تعدد الاسباب، يعني الدعوة واحدة. نعم، سبب واحد يبقى دعوة واحدة، المدعى عليه كله ما هو واحد. بارك الله فيك. او تعدد الاسباب يبقى أكثر من المدعى او أكثر من المدعى. بارك الله فيك، هو ده المسألة. هي هذه المسألة فيها صعوبة يا شباب، أنا أقرأها مرة ثانية حتى يستطيع كل واحد من حضراتكم أن يتصور. إذا تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليه أو تعدد المدعون وتعدد المدعى عليه العبرة بوحدة السبب أو تعدده. إن كان سبب الدعوة واحد يبقى كل هؤلاء مشتركين في إيه؟ في دعوة واحدة، وتقدر قيمتها بقيمة دعوة إيه؟ واحدة. أما إن كان السبب متعدداً فنكون أمام عدد من الدعاوى، وتقدر قيمة كل دعوة على انفراد، قدر قيمة كل دعوة بقيمة المطلوب فيها على انفراد. أضرب أمثلة: إسلام ومحمد ومحمود وخالد، كل الأربعة دول ورسم قطعة أرض مع بعضهم، آجروا هذه القطعة إلى خمسة أشخاص إخوة برضه، لكن الخمسة المؤجرين آجروا الأرض إلى خمسة مستأجرين بعقد إيجار إيه؟ واحد. فطالبوهم بالأجرة. نكون أمام أربع دعاوى كل واحد مدعى عليه تبقى نحن له دعوة واحدة، ولا نكون أمام دعوة واحدة؟ نكون أمام دعوة إيه؟ دعوة واحدة. نكون أمام دعوة واحدة. طيب، تعدد المدعون وتعدد السبب، بمعنى أن إسلام وخالد وحسن التلاتة ورثوا قطعة أرض، آجروهم التلاتة، آجروا الأرض إلى إبراهيم، بس كل واحد منهم كتب عقد إيجار مستقل، عقد إيجار إيه؟ مستقل، ورفعوا هم التلاتة دعاوى ضد إبراهيم يطالبونه، كل واحد منهم يطالبوا بثلاثين ألف جنيه. نكون هنا أمام ثلاث دعاوى ولا أمام دعوة واحدة؟ أمام ثلاث دعاوى. لماذا؟ لأن العبرة عندنا بتعدد السبب ووحدة الإيه؟ السبب. إن كان السبب واحد يبقوا هم الثلاثة في دعوة إيه؟ واحدة. إن تعدد السبب يبقى كل واحد منهم في دعوة مستقلة، حتى وإن قدموا الدعوة في صحيفة واحدة مع بعضهم ضد واحد معين، فنكون أمام ثلاث دعاوى بس في ورقة إيه؟ واحدة. القاعدة السادسة، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة بوحدة السبب أو تعدد الأسباب. القاعدة السابعة، نعم، لا أقف بس عشان اللي ورا يفهم. إن كان المدعون المدعى عليهم متحدون يعني مجموعة مع بعض، بس تعدد الأسباب مختلفة، هتبقى من اختصاص المحكمة، يعني قيمة كل دعوة في الأسباب مختلفة. بارك الله فيك. يعني هنا عدد من الدعاوى، إحنا بنتكلم الآن في تقدير قيمة الدعوة، تقدر قيمة الدعوة بقيمة كل دعوة على حدة ما دام في تعدد إيه؟ ما دام دعاوى. أما أنها ترفع أمام أي دعوة، أمام أي محكمة، والله نشوف. إن كانت كل دعوة منهم أقل من 40,000 جنيه يبقى كلها ترفع أمام المحكمة. أكثر من 40,000 جنيه ترفع أمام المحكمة الابتدائية. ده بالنسبة للاختصاص النوعي، لأن إحنا الآن ما زلنا في الاختصاص النوعي، لما نصل بعد الاختصاص المحلي بعد شوية هنعرف الاختصاص المحلي إن شاء الله. القاعدة السابعة، العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه. العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه. من فضلك، من فضلك فكر في الصورة كده، فكر في القاعدة، فكر فيها. العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه، بمعنى أن إسلام يداين إبراهيم ب150,000 جنيه مقسطة على أقساط. القسط الأول 15 مقسمة على 10 أقساط، كل قسط ب15,000 جنيه. إبراهيم تأخر عن دفع القسط الأول، فرفع إسلام دعوى يطالبه بالقسط الأول، تقدر قيمة الدعوى بالقسط الأول وهو 15,000 ولا تقدر بقيمة المبلغ كله 150,000 جنيه؟ بقيمة القسط الإيه؟ الأول المطلوب، بقيمة القسط الإيه؟ المطلوب. طيب لو تأخر في قسطين يبقى 30,000 جنيه، 20,000 جنيه في 3 أقساط، يبقى في 30,000 جنيه، وهكذا. واضح يا شباب؟ إلا إذا انتقل النزاع إلى الأصل الالتزام، كأن يدعي إسلام بطلان العقد، أو أن يدعي إبراهيم بطلان العقد، ففي هذه الحالة تغير محل النزاع، بدل محل النزاع ما كان قسط واحد أصبح إيه؟ أصبح أيوة الأقساط كلها أصبحت محل إيه؟ محل نزاع. وفي هذه الحالة تقدر قيمة الدعوة بقيمة الحق كله. مثال ذلك، مثال ذلك، إسلام يداين إبراهيم بدين 8 سيارة قيمتها 150,000 جنيه. إبراهيم امتنع عن سداد القسط الأول قيمته 10,000 جنيه، فرفع إسلام دعوة يطالبه بقيمة القسط الأول 10,000 جنيه، فإذا بإبراهيم يرد بطلب أصلي بأن العقد باطل. العقد باطل، يبقى تغيرت الدعوة من طلب قسط إلى طلب بطلان العقد، فتقدر قيمة الدعوة بقيمة الإيه؟ العقد كله، وهو 150,000 جنيه. بخلاف ما إذا كان النزاع انصب على القسط الأخير فقط، انصب على القسط الأخير فقط، فإذا انصب النزاع على القسط الأخير فقط فتقدر قيمة الدعوة بقيمة القسط الأخير فقط، حتى ولو انصب النزاع على بطلان الدعوة، بطلان الحق بأكمله، كما لو كان 150,000 جنيه مقسطة على أقساط، كل قسط 15,000 جنيه، إبراهيم دفع القسط الأول والثاني والتاسع وباقي القسط الإيه؟ الأخير العاشر لم يدفعه، فهنا رفع المدعي دعوة يطالبه بالقسط الأخير، تقدر قيمة الدعوة بقيمة القسط الإيه؟ الأخير. فإن دفع إبراهيم ببطلان العقد في هذه الحالة أيضاً تقدر قيمة الدعوة بقيمة القسط الإيه؟ الأخير، لأنه هو الباقي على كل حال، وبالتالي تعتبر قيمة الدعوة هنا 15,000 جنيه على كل حال. القاعدة السابعة: العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا كان الحق كله متنازعاً عليه. نعم، وقف حضرتك دلوقتي. طب قيمة القسط الأخير أيوه. تبع للمحكمة الجزئية بينه 10,000 جنيه. نعم. طب دلوقتي هو كانوا 10 أقساط، راح جاي دافع 8 أو دفع 9 ونازع في القسط الأخير. طب لا، دفع 7 فاللي اتفضل 30 برضه. هنا وطبعا القسط كله 100، برضو لا، ما دام مش القسط الأخير يبقى العبرة بالقسط المحل النزاع، يعني كده يبقى القيمة كلها يبقى برضو المحكمة. أيوة، تبقى المحكمة الابتدائية. القاعدة الأخيرة: عند تعدد الطلبات تخييريا أو احتياطيا تكون العبرة بأكبر بقيمة الطلبين قيمة. إذا تعددت الطلبات تخييرياً، يعني إيه تخييرياً؟ بارك الله فيك. تخييرياً أي إذا كان محل الالتزام تخييري، بمعنى أن المدعى عليه يؤدي حقاً من الحقين فتبرأ ذمته، فهو له الخيار في هذه الحالة عند الالتزام التخييري. يا شباب، الالتزام التخييري هو الالتزام الذي تبرأ ذمة المدين فيه بأداء أحد الحقين، بأداء أحد الإيه؟ الحقين. مثلا إسلام اشترى من إبراهيم سيارة بمبلغ 100,000 جنيه على أن تكون السيارة تويوتا أو مرسيدس، تويوتا أو مرسيدس. فهنا إذا قدم سيارة مرسيدس تبرأ ذمته أم لا تبرأ؟ طيب قدم سيارة تويوتا تبرأ أم لا تبرأ؟ تبرأ. ده يسموه التزام إيه؟ تخييري. طيب إذا كان الالتزام تخييري كيف نقدر قيمة الدعوة؟ أولاً نشوفه الخيار لمن؟ الخيار للمدعي ولا للمدعى عليه؟ والله إن كان الخيار للمدعي فليس هناك مشكلة، لأن مدام له هو الخيار يبقى حيختار ويرفع الدعوة بالشيء الذي اختاره، فلا مشكلة. إنما المشكلة أو الصعوبة إذا كان الاختيار للمدعى عليه، وهو الغالب دائما يكون الخيار للمدعى عليه. ففي هذه الحالة يكون الخيار للمدعى عليه، وتقدر قيمة الدعوة بأكبر البدلين قيمة، بأكبر البدلين قيمة. يعني شوف السيارة المرسيدس بكام والسيارة التويوتا بكام، وتقدر قيمة الدعوة بقيمة الأكبر ثمناً منهما. واضح الكلام يا شباب؟ طيب القاعدة الثامنة، عند تعدد الطلبات تخييرياً أو احتياطياً. إيه احتياطياً دي؟ بعض المحامين الناصحين، ناصح يقدم طلب للمحكمة ولكن هو غير متأكد أن المحكمة ستجيبه إلى طلبه، فيقول لك بدل ما المحكمة تحكم برفض الدعوة أنا أقول لها أطلب من عدالة المحكمة الحكم بملكية الأرض، الحكم بملكية الأرض، واحتياطياً إذا لم تجب المحكمة الطالب إلى طلبه أن تحكم بحق انتفاع، أن تحكم بحق انتفاع. يبقى الطلب الأصلي هو الملكية والطلب الاحتياطي هو حق الانتفاع، فهنا هذه الدعوة مقدمة بطلبين، طلب أصلي وطلب احتياطي، لكن تقدر قيمة الدعوة هنا بقيمة الطلب الأكبر الأكبر قيمة، طبعا الأكبر قيمة اللي هو الطلب اللي هو الطلب الأصلي. أيها الشباب، هذه هي ثماني رسائل، ثماني قواعد، ثماني قواعد تعتبر قواعد عامة، تعتبر قواعد عامة تطبق عند تقدير قيمة الدعوة أيا ما كانت قيمة الدعوة، أي سواء كانت الدعوة دعوة منقولة أو دعوة عقارية أو دعوة ببطلان عقد أو صحة عقد، أيا ما كان الحال فتتبع هذه القواعد. الرسائل: واحد، وضع المقنن قواعد خاصة لتقدير قيمة الدعوة وفقاً لنوع محل الدعوة. 2، وضع المقنن قواعد عامة تتبع عند تقدير قيمة الدعوة أيًا ما كان محلها، عقار، أو منقول أو غير ذلك. الأسئلة تطبيقات عملية في نهاية الاختصاص، برضو تطبيقات عملية بعد هذه القواعد التي أخذتها ستطبقها عندما نأخذ مسائل ونحلها ونطبق بناء على هذه القواعد. أكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم. والمحاضرة القادمة يا شباب، المحاضرة القادمة يا شباب في الاختصاص المحلي، ياريت حضراتكم تقروا قبل ما تيجي حتى تساعدنا في فهم